فرؤية البرق وسماع الرعد، كل هذا يرغب الإنسان فيما يأتي من ورائه، أي من المطر الذي هو الخير النازل من السماء، وفي نفس الوقت يخاف منه من وجه آخر. فثنى بذكر أمور يرجوها العبد، يرجو خيرها ونفعها من وجه، ويخاف ضررها وآفتها من وجه، وهي البرق والسحاب والرعد، خوفا وطمعا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. الخوف الحاصل من الصواعق، والطمع حاصل من المطر، خائف من الصواعق وطمعان في المطر. وقال بعض العلماء الخوف للمسافر أنه يتأذى به، والطمع للحاضر لأنه ينتفع به بسبب الخصف والزرع. وينشئ السحاب الثقال، السحاب جمع سحابة، والثقال جمع ثقيلة، ثقيلة ثقال. والمراد أن الله سبحانه وتعالى يجعل السحاب التي ينشئها ثقالا يعني ثقيلة، بما يجعله فيها من الماء، بما تحمله من الماء. هو وحده سبحانه وتعالى الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي ينشئ السحاب الثقال. قال ويسبح الرعد بحمده. طبعا الكلام عن هذه الظواهر من البرق والسحب والرعد كلام الخلاق، كلام من خلق ذلك سبحانه وتعالى، فيتكلم عن خلق، عن مخلوق مما خلق. ويسبح الرعد بحمده، هو معلوم إن من شيء إلا يسبح بحمده، فهذا الرعد مخلوق يسبح بحمده، وكذا سائر المخلوقات. ويسبح الرعد بحمده، يسبح الرعد نفسه، هو نفس الرعد يسبح بحمده، يعني متلبسا بحمد الله كما يسبح كل شيء. والتفسير الرعد ملك، لما قلنا أن الرعد ملك من ملائكة الله عز وجل، يبقى يسبح الرعد بحمده يعني يسبح هذا الملك بحمده. ويسبح الرعد بحمده، وقيل يسبح سامع الرعد بحمده، وكل هذا مقصود. فالرعد يسبح، والملك الذي يزجه أو يسوقه بمخراقه يسبح، وسامع الرعد من أهل الإيمان أيضا يسبحون. والملائكة، أي ويسبح الملائكة من خيفته، من خيفة من؟ خيفة الله ولا من خيفة الرعد؟ من خيفة الله، وقيل من خيفة الرعد، وقيل هؤلاء الملائكة أعوان للملك المسؤول عن الرعد، قيل دول أعوان له. والملائكة من خيفته يعني يسبح الرعد الملك المخصوص بذلك، ومن معه من أعوان من الملائكة أيضا يسبحون بحمد الله سبحانه وتعالى. ملكوت آخر، الرعد والبرق والسحب. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الصواعق جمع صاعقة، جمع ساعقة، فإحنا بيصلنا إخواني الرعد والبرق، ونسأل الله عز وجل أن يكفينا الصواعق، الرعد والبرق ويأتي من هذا الخير. أما الصواعق فلا يكون معها إلا الإحراق والهلاك. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من خلقه فيهلكه. وسياق هذه الأمور هنا للغرض الذي سيقت له الآيات التي قبلها، نفس الغرض، هو الدلالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يخوف عباده، يا عبادي فاتقون. فمن صور هذا التخويف ذكر لهم آيات فيها خوف وفيها رجاء، قد تكون برقا ورعدا ومطرا، وقد تكون صواعق فيصيب بها من يشاء. قال وهم، أي هؤلاء الكافرون المخاطبون في قوله تعالى هو الذي يريكم البرق. هؤلاء الكفر مع هذه الآيات التي أراهم الله عز وجل يجادلون في الله، يجادلون في شأن الله سبحانه وتعالى، فينكرون البعث وينكرون قدرة الله عز وجل على إحيائهم، ويستعجلون العذاب من الله سبحانه وتعالى، ويكذبون رسل الله سبحانه وتعالى ويعصونهم، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. المحال ذكر لها العلماء معاني كثيرة. المحال ومحل يعني مكر، شديد المحال يعني شديد المكر. وهل يوصف الله بالمكر؟ الجواب نعم، ويمكرون ويمكر الله. ولا نؤول هذه المعاني ولا نحرفها ولا نقول مكر مراد به التدبير أبدا، يدبر الأمر ده بصفة أخرى، صفة أخرى لله سبحانه وتعالى. المكر هو المكر، وليس المكر كالمكر، ليس مكر المخلوق كمكر الخالق، بل مكر يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. إذا شديد المحال يعني شديد المكر. شديد المحال، المحال يعني القوة والشدة، شديد القوة سبحانه وتعالى. وقيل المحال العقوبة والمكروه، يعني شديد العقوبة، إيقاع المكروه بكم لو أوقع الله عز وجل بكم لكان أمرا شديدا، وهو شديد المحال. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهم يجادلون في أمر الله وهو شديد المحال. والمحال قيل هي العداوة، فعداوته لهؤلاء الكافرين ستكون شديدة. شديد المحال قيل شديد الأخذ، شديد المحال قيل شديد الغضب. إذن يهددهم الله سبحانه وتعالى ويخوفهم من مكره وغضبه وقوته وعقوبته وأخذه وعداوته لهم، لو حصل هذا ففيه هلاكهم ولا بد. وهو شديد المحال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. يعني ايه الثقال يا محمود؟ يعني مفرد ولا جمع؟ دي ومفرد. ويسبح الرعد، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويسبح الرعد بحمده والملائكة ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. مين يسمع؟ تفضل استاذ عصام. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. سمع عمرو. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. سمع ثاني قول مراد. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الحمد ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ولله يسجد له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له دعوة الحق سبحانه وتعالى له دعوة الحق. ذكر لها العلماء نحو من خمس معاني. الأول قالوا أضاف الدعوة إلى الحق للملابسة يعني الدعوة الملابسة للحق المختصة بالحق التي لا مدخل للباطل فيها بوجه من الوجوه دعوة الحق كما يقال كلمة الحق. يعني كلمة الحق يعني الكلمة الملابسة للحق التي لا مدخل للباطل فيها هي دي كلمة الحق. وهذا معناه أنها دعوة مجابة يعني الحقيقي يعني الواقع والحق يعني الواقع عكس الباطل الذي لا أثر له. له دعوة الحق يعني الدعوة المجابة الواقعة في موقعها لا كدعوة من دونه سبحانه وتعالى. وقيل الحق هو الله له دعوة الحق يعني دعوة الله يعني الله عز وجل دعوة المدعو الحق والذي يسمع فيجيب. فالدعوة إما أن تجاب وإما لا تجاب. فلما كان الله عز وجل يجيبها يسمع فيجيب فسميت دعوة إيه؟ دعوة الحق. وقيل المراد بدعوة الحق كلمة التوحيد الإخلاص يبقى صارت ككلمة الحق اللي هي التوحيد. والمعنى لله من خلقه أن يوحدوه وأن يخلصوا له ويعبدوه له دعوة الحق يعني هو الذي ينبغي أن يتوجه إليه بالإيه؟ بالتوحيد. وقيل دعوة الحق هو أن الإنسان إذا خاف أو اشتدت الأمور فإنه يترك كل الآلهة فإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا فقالوا هذه دعوة الحق. فقالوا دعوة الحق ودعاه عند الخوف والشدائد فإنه لا يدعى فيه سواه كما قال تعالى ضل من تدعون إلا إياه. يبقى الدعوة الحق المجابة في ذلك الوقت هي دعوة الخوف والشدائد الدعوة عند الخوف والشدة. وقيل دعوة هنا ناس بقى شافت معنى ثاني خالص غير مسألة الدعوة. قيل الدعوة يعني العبادة الدعوة بمعنى الدعاء والدعاء معناه العبادة. فله دعوة الحق يعني العبادة العبادة فعبادة الله هي الحق والصدق. والذين يدعون من دونه أي يعبدون لا يستجيبون لهم بشيء. يبقى ممكن تكون دعوة بمعنى الدعاء فله دعوة الحق دعوة للشدائد. ممكن تكون بمعنى العبادة يعني له العبادة الحق فلا إله ولا معبود بحق سواه. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. الآلهة الذين يدعونهم هؤلاء الكفار من دون الله عز وجل لا يستجيبون لهم بشيء مما يطلبونه منهم كائنا ما كان. وضرب الله عز وجل لهم مثال: لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. ده مثل ضرب الله سبحانه وتعالى. قال: استجابة كاستجابة الماء لمن بسط إليه كفيه من بعيد. شايف هناك فعمل إيده كده باسط كفيه إليه إلى الماء ليبلغ فاه، توقع كده هيفط المية وتيجي على يديه وتوصل لفمه هيحصل، وما هو ببالغه. وما هو أي الماء ببالغه، بلغه فاه. إذا هو الضمير ده عائد على الماء والهاء في بالغه تعود على الفم. باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وما هو أي الماء ببالغ فاه، ببالغ فاه أو ببالغ فيه. وما هو ببالغ فيه، وما هو ببالغه. وقيل معنى آخر أنه كباسط كفيه إلى الماء ليقبض عليه. إذا كان واحد ماسك المية وما يقدرش يمسك، كباسط كفيه إلى الماء يمسك ولا يستطيع أن يمسك ليبلغ فاه وما هو ببالغه، الماء ما يمسكش. وقيل معنى ثالث: المراد بالماء هنا البئر، ماء البئر، وأنه شبهه بمن مد يده إلى البئر بغير رشاء. الرشاء اللي هو الجردل أو بتاع البنزين في البير ونملة بيه دوت. فضرب الله هذا مثلا لمن يدعو غيره من الأصنام أنه لا يستجيب له بشيء، كما أن الماء لا يستجيب لمن يمد يده إليه ولا يصل إلى فاه ولا يبل ظمأ ولا عطشا ولا فمن. كذلك دعوة غير الله سبحانه وتعالى دعوة باطلة لا يصل إلى صاحبها أي نفع، لا يصل إلى صاحبها أي نفع. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يضل عنهم ذلك الدعاء فلا يجدون منه شيئا. احنا قلنا ضل يعني ذهب في الأرض بحيث ما لقولوش أثر. ضل الشيء الضال يعني ذهب في ذرات الأرض وما لقولوش. دعاء الكافرين في ضلال يعني إلى ذهاب، إلى ذهاب ولا ينفعهم بوجه من وجوه، هو ضائع زاهد. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صدر عبد الرحمن. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم شيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هو الذي يريكم البرق، كلنا كده، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال

الخير إن جانا من عنده ياتي. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. السجود هنا إما أن يكون سجودا حقيقيا كهذا الذي سجدناه، وإما السجود بمعنى الانقياد، يسجد له يعني ينقاد له. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إن كان المراد بالسجود هنا معناه الحقيقي وضع الجبهة على الأرض للتعظيم مع الخضوع والتذلل لله، فهذا ظاهر في المؤمنين، ظاهر في الملائكة، ظاهر في مسلمي الجن. أما في الكفار فلا يصح تأويل السجود بهذا المعنى في حقهم، فلا بد أن يحمل السجود المذكور في الآية إذا كان حق الكفار على معنى حق لله، حق لله السجود ووجب. أو نفسر السجود هنا بمعنى الانقياد، لأن الكفار وإن لم يسجدوا لله فهم منقادون لأمره وحكمه، يحكم فيهم بصحة بمرض، يتزوج لا يتزوج، يحيا يموت، كل ده يجري فيه، فهم يسجدون لله يخضعون لأمره سبحانه وتعالى. وهذا المعنى رجحه بعض المفسرين، قالوا لأنه ذكر عز وجل قوله طوعا وكرها، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فرجح أن المراد بالسجود هنا العبودية، فهذا عبد لله طوعا المؤمن، والكافر عبد غصب عنه لله لأنه بيجري فيه أوامر الله عز وجل. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فالكفار ينقادون كرها كما ينقاد المؤمن طوعا، انقياد طوع وانقياد كره، يعني طائعين وكارهين، دول يمتثل وهم طائعون لله سبحانه وتعالى، ذا يمتثل وهم كارهون على ذلك مكرهون عليه. وبعض العلماء قال لا، الآية خاصة بالمؤمنين، وبعض الكفار، لأن ولله يسجد، الإشكال هنا أو السبب في هذا الكلام الكثير قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طب لو قلنا أنها للكافرين والمؤمنين ولكل الناس، لله يسجد من في السماوات والأرض، منهم من يسجد طوعا ومنهم من يسجد كرها. قال لك لا، فريق آخر قال لك لا، ده الآية خاصة بأهل الإيمان، ولله يسجد من في السماوات والأرض خاصة بالمؤمنين فإنهم يسجدون طوعا. ما الكرها؟ قال بعض الكفار يسجدون إكراها وخوفا كالمنافقين، فهم منسوبون إلى أهل الإيمان ولكن سجودهم يكون سجود إيه؟ سجود الكاره، سجود الكاره. وقيل الآية في المؤمنين فمنهم من سجد طوعا لا يثقل عليه السجود، ومنهم من يثقل عليه ذلك لأن التزام التكليف مشقة ويتحملون هذه المشقة إيمانا بالله وإخلاصا له. تلاقي الراجل عنده 80 سنة و 90 سنة ومتحامل ومشي على عكاز ويجي المسجد يسجد، ما استطاعش ينحني فيفعله كرها يعني بمشقة. لما رب العزة سبحانه وتعالى ذكر الجهاد قال وهو ايه؟ كره لكم. كره يعني مشق. إذن ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ممكن تكون عامة مؤمن وكافر، ويكون هنا المراد بالسجود هو الانقياد، فيسجد المؤمن طوعا ويسجد الكافر كرها، يعني تنفذ فيه أوامر الله ويكون عبدا لله، العبودية العامة التي يدخل فيها كل المخلوقين ولا ينفك عنها أحد من الخلق. المعنى الثاني لدي خاصة بأهل الإيمان، وطوعا اللي هو المخلص في إيمانه، وكرها اللي هم المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. المعنى الثالث لا، ده كلها خاصة بأهل الإيمان، ملهاش دعوة بالمنافقين ولا غيرهم، ويكون طوعا يعني تطاوعه جوارحه، التشاب في قوتك وفي نشاطك، مش كده، فتطاوعك الجوارح بلا مشقة. والآخرون كبار السن والمرضى وغيرهم يسجدون بمشقة وكره يعني وشدة. ثلاث معاني أجمل من بعض ذكرهم الشيخ رحمه الله. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وظلالهم يعني وتسجد إيه؟ ظلالهم. والظلال جمع ظل، ظل الإنسان الذي يتبعه. على أي تفسير من التفسير اللي قلناها الظلال هتسجد، لأن كل من سجد سجد سجد ظله. ده معنى ده لو فسرناها المقصود سجود أهل الإيمان أو سجود المنافقين أو، لكن كثير ما بيسجدوش. فقالوا وظلالهم لا يبعد أن يخلق الله سبحانه وتعالى للظلال أفهاما تسجد بها لله. يبقى الظل يسجد لله سبحانه وتعالى سواء صاحبه سجد أو ما سجدش، سواء صاحبه سجد أو لم يسجد، فلها معنيان. يبقى وظلالهم يعني وتسجد ظلالهم، تسجد ظلالهم تبعا ولا استقلالا؟ ممكن تبقى تبعا لو كان مع أهل الإيمان أو المنافقين فيسجدون وتسجد الإيه؟ الظلال. وقد تكون استقلالا هي بنفسها، سواء انت سجدت ما سجدتش الظل بيسجد. وهذا يكون من الغيب الذي نؤمن به لأنه جاء في القرآن ولا نعلم كيفيته، كما لا نعلم كيفية سجود سائر الخلق، كما لا نعرف سجود سائر الخلق. واضح؟ يعني احنا قلنا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، رؤية. حد كان متخيل الشمس تسجد ازاي ولا القمر تسجد ازاي؟ ولا حد فكر في الموضوع ده كده؟ فكرتوش فيه؟ ما هو رأيت الشمس والقمر ساجدين ليه، هو كان الشمس شايفها عامله ازاي؟ زي كتب الاطفال كده مثلا مرسوم لها فم وعمل لها دين وبتسجد، ولا كيف شكل سجود الشمس؟ امور غيبيه، امور غيبيه، امور غيبيه. شهاده يوسف عليه السلام وليس عندنا في التفاسير شيء ولا في التاريخ شيء يحكي لنا كيف كان سجود الشمس والقمر. طب كيف يسجد الشمس والقمر حقيقه لله؟ حقيقة يسجدون، كيف يسجدون؟ فتنافذ، فهذه أمور غيبية، فسجدون ظل الله عز وجل ليس أمرا بعيدا، فهو من الغيب الذي نؤمن به كإيماننا بسجود سائر المخلوقات. بالغدو والآصال، اشمعنا الغدو والآصال؟ الغدو اللي هو جمع ايه؟ غدوة، وهو أول النهار، والآصال جمع أصيل وآخر النهار. قال لك لأن أطول ظل يكون في الغدوة يكون في الآصال، مش كده؟ في الغداء أو نهار الشمس لسه طالعة يبقى الظل طويل، وكذلك عند غروبها في وقت الأصيل وآخر النهار يكون الظل على الناحية الثانية في الشرق طويل. فقال وخص الغدو والأصال لأنه يزداد ظهور الظل فيهما ويسجد ظلالهم في هذين الوقتين. ده معنى الآية. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. كل ما خلق الله عز وجل من شيء له ظل يسجد ويتفيأ الظلال يمينا وشمالا وهم داخرون لله سبحانه وتعالى. وخلي بالك انه قال ولله يسجد من في السماوات والارض، غلب العقلاء على غيرهم لكون سجود غير العقلاء تبع لسجودهم. الاصل ان السجود للعقلاء، مش كده؟ فجاء لفظ من، ما قالش ولله يسجد ما في السماوات والارض، ما هو اللي بيسجد من وما العاقل وغير العاقل، لكن غلب جنس الايه؟ العقلاء اذا هم الاصل. وخلي بالك من تقديم كلمه لله، ولله يسجد، مش ويسجد لله من في السماوات والارض، فقدم غض لله يسمونه للاختصاص، يعني لله وحده يسجد من في السماوات والارض. واضح اخواني؟ فسجود خاص لله سبحانه وتعالى. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الكلام موجه لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال هيوجهه لمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ للكافرين. قل لهم من رب السماوات والأرض، وإجابتهم معروف، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الحكيم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، مش كده؟ قل من رب السماوات والأرض، قل الله. تارة يجعلهم هم يجيبون، وتارة يجيب سبحانه وتعالى، لأنهم ربما تلعثموا في الإجابة وامتنعوا، لأنهم يعرفون أنه يقيم عليهم الحجة بذلك. ها؟ بعد واحد ما يجاوبش على السؤال عشان عارف أن إجابة السؤال هتبقى هي الايه؟ هي الحجة القائمة عليه. فتارة يجعلهم يجيبون، وتارة يجيبهم هو سبحانه. قل الله، قل الله، أي قل الله رب السماوات والأرض. قل أفتخذتم، استفهام هنا للإنكار عليه، أفتخذ إذا كان هو رب السماوات والأرض تتخذون سواه إلها؟ قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفتخذتم من دونه أولياء، إن كان هو رب السماوات والأرض كما تقرون بذلك وتعترفون، قل من رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم في الآية. فإذا كان الأمر كذلك فلما تستعينون وتلجؤون وتعبدون سواه؟ وضرب لهم مثلا قال قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أنت عندكم اثنين سواء، الأعمى اللي بيتخبط زي البصير لأمور واضحة، الأعمى من الكفار، الأعمى اللي ما عندوش إيمان يهتدي به كالمؤمن الذي اهتدى بهدى الله سبحانه وتعالى. فالبصير هو الموحد والأعمى هو الكاف. فإذا كان لا يستوي عندكم في المحسوس أعمى وبصير، فكيف يستوي عندكم الكفر والإيه والإيمان؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ الظلمات ضدك ظلمات الكفر والنور والإيمان. وخلي بالكم إنه جمع كلمة ظلمات ووحد كلمة إيه، ما قالش الظلمات والأنوار. وهل تستوي الظلمات والأنوار أم هل تستوي الظلمات والأنوار؟ لا، لأن مقصود الظلمات هنا ظلمات الكفر والنور نور الإسلام، والطريق الحق طريق واحد. أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ أم هنا بمعنى بل، يسموها منقطعة إضراب، لا ولا دي ولا دي ولا دي، لكن الأمر أنهم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. أم جعلوا لله شركاء، ها بمعنى بل والهمزة، بمعنى بل أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، وهذا استفهام لإنكار هذا الوقوع. جعلوا لله شركاء خلقوا مثل ما خلق الله؟ الجواب لا طبعا، لا طبعا، فيش حد من الشركاء خلق ما خلق الله عز وجل. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، يكون هو ده السبب، ولا هم عندهم شركاء خلقوا كخلق الله عز وجل فالمسألة مشتبهة عليهم بقى، خلق الله ولا خلق الشركاء؟ طبعا لا شركاء خلقوا ولا شيء. فده كله استبعاد لوقوع هذا، لبيان أنهم في ضلال بعيد، وأن ما لهمش أي حجة ولا حجة وهمية ولا حجة وهمية. الشركاء بتوعكم خلقوا كمخلوقات الله، فأصدكم سماء وسماء وانتم محتارين يا ترى نعبد اللي خلق دي ولا اللي خلق دي، أصدكم أرض وأرض ومحتارين نعبد اللي خلق الأرض دي ولا اللي خلق الأرض دي، يعني هو وحده الذي خلق ولا لم يخلقه شيئا ولا اشتباه عليكم في ذلك، فكيف يتوجه إلى سواه؟ كان يطلق إخواني على الكفار على وجه العموم، لكن يقال لكل مسلم تعلق قلبه بغير الله عز وجل في بعض أمور، انت مش ثابت عليك ولا ايه؟ انت عندك شك ان مدبر هذا كله مادي ومعنوي ظاهر وباطن هو الله، امال بتلجأ الى سواه ليه؟ قال تعالى ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء كائنا ما كان، ليس لغيره سبحانه وتعالى في هذا الخلق مشاركة بأي وجه من الوجوه، وهو الواحد المتفرد بالربوبية القهار الذي قهر كل شيء لربوبيته وأمره الذي أراد. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله